لينظر وجه علي العظيم وتحظى برؤيا نبيه لك. اللهم اجمعنا باحبابنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم، واسقنا بيده الشريفه شربة لا مظلم بعدها ابدا. ايها الاخوه الاحباب، وارى اخوانكم المصلين هنا في نسل السيده زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينه القاهره، اراهم وقد فرغوا من اداء ركعتي السنه وجلسوا يستمعوا الى تلاوه قصيره يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين نحن